اشكر لحضراتكم جميعا باسم آل الحلو الاعلام اسرة الراحل الكريم فقد كان من الكرام باسم الحاج فتحي والعتيق سعيد والكابتن نجيب والاستاذ خيري والاستاذ حمدي وباسم المذيع الصغير صاحب العلم المذيع محمد السعيد الحلو اشكر لحضراتكم جميعا كل من ادى واجب العزاء شكرا لكم ايها النبلاء والوجهاء ما اتيتم الا لسنة سيد الانبياء ايها السادة يقول نبينا صلى الله عليه وسلم الباهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة ويقول صلى الله عليه وسلم ان من اخير الناس تلاوة للقرآن من اذا سمعته يقرأ القرآن حسبته يخشى الله واذا ما كان القارئ المجيد من القلب فبمشيئة الله تصل الى كل سامع في القلب وقد يزداد بين القارئ والسامع وكيف لا وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء مثل ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به وقد قال صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود هيا بنا مرة أخرى لنعيش على مائدة القرآن الكريم وقارئ كريم تميز بالحفظ والتعليم إذا ما تلا فأداؤه سليم وإذا ما قرأ فصوته رخيم ألا وهو فضيلة القارئ الشيخ محمد علي سليم القارئ بمصر والعالم الإسلامي وابن قرية التشنيني مركز السن باللاوين يتفضل مشكورا مقبولا سائلين ربنا له التوفيق بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله فلا يجزى إلا مثلها فلا يجزى Thank you. دينا قل إن صلاتي ونسكي رب العالمين قل إن صلاتي لا شريك لك، لا شريك لك، ان الشيخ محمد علي سليم برغم انه قارئ للقرآن الا انه مجيد في التعليم لاحكام القرآن، وقد خرج على يديه الكثير وظهروا على شاشات قناة الفجر الفضائية من بريطانيا ومن باكستان ومن مصر. نشكر اليه، فهو قارئ مجيد وبرغم كبر سنه الا انه مهذب ومتقن في التلاوة. وحينما واصلت الرسالة التليفونية لم يتوانى في اداء الواجب. اشكر اليه باسم عائلات الحلو صغيرا وكبيرا، وهيا بنا مرة اخرى لنعيش على مائدة القرآن الكريم لنستمع لفضيلة القارئ.